نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا في شرح لباب في شروط الصلاة، وما بدأنا فيها. شروط الصلاة مهمة، معرفة شروط الصلاة مهمة، لأن هذه الشروط مقدمة للصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بشروط ستة كما سيأتي. فما معنى الشرط؟ الشرط لغة العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح قال المؤلف رحمه الله حفظه الله ورحمه ورحمنا معه، قال ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا تعريف أصولي لمعنى الشرط، لا يلزم من عدمه ما يلزم من عدمه العدم. نضرب مثال في الوضوء، وضوء شرط، شرط من شروط صحة الصلاة، يلزم من عدمه العدم. إيش يعني؟ يعني الآن أذن العصر ما توضيت، تصح الصلاة؟ ما تصح. يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، هذا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني لو توضأ الإنسان الآن ما في وقت صلاة، هل يجب أن يصلي؟ لا. هل يجب أن لا يصلي؟ لا. في غير وقت الصلاة لا يلزم من وجود الوضوء الصلاة أو عدم الصلاة، هذا معنى ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا معنى الشرط. عندنا ستة شروط: دخول الوقت، استقبال القبلة، ستر العورة، طهارة المكان والثوب والبدن والنية والطهارة اللي هو طهارة من الحدثين. قال الشرط الأول دخول وقتها، أول شرط من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، لا بد أن يدخل الوقت حتى تصح الصلاة. دليله قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا بوقت وقته الشرع. والآية في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس هذه الصلاة النهارية ظهر والعصر، إلى غسق الليل صلاة الليلية فجر المغرب والعشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجاء في السنة بيان المواقيت في حديثين اثنين وأكثر. الأول حديث جبريل حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل يومين، اليوم الأول صلى معه في أول الوقت، واليوم الثاني صلى معه في آخر الوقت، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين الوقتين، فأعطاه البداية والنهاية. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص وغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات الخمس كما سيأتي. أول المواقيت الظهر، صلاة الظهر، يلاحظ في كتب الفقه أنهم لا يبدؤون بصلاة الفجر، يعني يبدؤون الأوقات بصلاة الظهر. ما السبب؟ قالوا أولا لأنه لفظ القرآن، الله عز وجل ماذا قال؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، فبدأ بالظهر. وحديث عبد الله بن عمرو من السنة قال ووقت الظهر أول شيء، ولأن أول صلاة نهارية هي الظهر، الفجر يكون في الظلمة، فلذلك يبدأون أول مواقيت صلاة الظهر. متى يبدأ وقت الظهر؟ يبدأ وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يكون ظل الشيء مثله، لأن الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس. الدلوك اللي هو إيش؟ الزوال. ما معنى الزوال؟ الشمس إذا كانت في وسط السماء ما يكون للشيء ظل، إذا كانت الشمس في كبد السماء ما في ظل، إذا كانت في كبد السماء هذا وقت نسميه وقت إيش؟ كراهة، وقت منهي عنه. أول ما تزول الشمس من وسط السماء هذا يسمى إيش؟ زوال الشمس، ميلها عن وسط السماء. إذا مالت حيث يصير الشيء له ظل يبدأ هنا وقت إيش؟ الزوال. هذا معنى أقم الصلاة دلوك الشمس. وقال في الحديث ووقت الظهر إذا زالت الشمس. والظهر تصلى في أول وقتها إلا في شدة الحر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهل الإبراد في صلاة الظهر لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مكشوفا والحر فلا ينطبق هذه السنة الآن، أو أنه خاص بالحر مطلقا؟ اختلف العلماء في ذلك. والظاهر أن الإبراد كان بسبب الواقع، حيث كان المسجد يصلون على التراب والمسجد مكشوف فحر شديد فكان يؤخر، أما اليوم لله الحمد التكييف في كل مكان فتبقى الصلاة على وقتها كما جاء في الحديث. متى تنتهي؟ إذا كان ظل الشيء مثله، مثله يعني لو وضعنا في البر شاخصا أو عصا ونراقبه من الظهر للعصر، من قبل الظهر إذا ما كان في ظل هذا وقت إيش؟ كراهة، من بداية تحرك الظل بدأ وقت الظهر. إذا كان الظل كامل هذه العصا كاملة انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. إذا صلاة العصر تبدأ من نهاية وقت الظهر وهو ظل الرجل مثله، وتمتد إلى اصفرار الشمس، لأن الحديث عبد الله بن عمرو قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. واصفرار الشمس يكون قبل المغرب بنحو نصف ساعة أو 20 دقيقة تقريبا، هذا نهاية وقت العصر، يسميه العلماء وقت الاختيار. وهناك وقت ضرورة، قد يكون هناك بعض المعذورين تأخر، نقول له صل في وقت الضرورة وهو من الاصفرار إلى الغروب. ما معنى وقت الضرورة؟ قالوا مثلا حائض تطهر، كافر يسلم، صبي يبلغ، مجنون يعقل، نائم يستيقظ، مريض يبرأ، فله أن يصلي بعد إيش؟ اصفرار الشمس إلى المغرب ويكون أداء. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، لو أدرك ركعة واحدة. والصلاة الوحيدة من الصلوات الخمس التي لها وقت اختيار وضرورة هي العصر، وهي الصلاة الوسطى التي قال الله عز وجل فيها حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طبعا اختلف العلماء صلاة الوسطى، هل هي العصر، هل هي المغرب، هل هي الظهر؟ الصحيح أن العصر بالدليل حديث في صحيح مسلم في غزوة الأحزاب لما انشغل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في محاصرهم الكفار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شغلونا عن صلاة العصر، الصلاة الوسطى، صلاة العصر، لأنه صلىها متى؟ من يعرف؟ الأحزاب صلىها بعد المغرب، ما استطاع يصليها من حصار الكفار، ما استطاع يصليها إلا بعد المغرب، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حديث في صحيح مسلم، فدل على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. صلاة المغرب متى يبدأ وقتها؟ عند غروب الشمس، إذا غرب قرص الشمس كاملا فقد بدأ وقت المغرب. وينتهي وقت المغرب بغياب الشفق الأحمر، بغياب الشفق الأحمر، وهو أول دخول وقت العشاء. يتراوح ما بين المغرب والعشاء الوقت ما بين ساعة وربع وساعة ونصف وثلاث دقائق، يختلف هذا صيفا وشتاء، يعني من أذان المغرب إلى أذان العشاء ساعة وربع إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق، وهذا مشاهد. ويستحب أن تصلى صلاة المغرب في أول وقتها كما جاء في الحديث أنه كان يصلي إذا غابت الشمس، ولو أخرها لعذر لا بأس، ولو أخرها لعذر لا بأس. وحديث جبريل رضي الله عنه عليه السلام لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في اليوم الأول عندما غابت الشمس حين يفطر الصائم، وصلى في اليوم الثاني في نفس الوقت، فقال المغرب يستحب أن تصلى إيش؟ في بداية وقتها. صلاة العشاء متى يبدأ؟ تبدأ بنهاية وقت المغرب وهو مغيب الشفق الأحمر، وينتهي وقت العشاء نصف الليل كما جاء في الحديث لحديث عبد الله بن عمرو قال وصلاة العشاء إلى نصف الليل. نصف الليل عند أكثر الناس اليوم الساعة كم؟ 12، ولا هذا صحيح؟ خطأ أن يقال نصف الليل 12، خطأ، ولا يمكن أن يكون بالنسبة لنا في الكويت نصف الليل 12، لا يمكن. كيف نحسب نصف الليل؟ من المغرب إلى الفجر نقسم نصين، نصفين، نشوف نطبق الآن كم المغرب؟ 5 إلى 10. كم الفجر؟ 5. نبي نحسب الآن من 5 إلى 10 إلى 5 إلى 10 12 ساعة، بعدين نزيد 10، إذن عندنا 12 ساعة كم؟ 10 دقائق، أقسمها نصين 6 ساعات و5 دقائق، ضيف 6 ساعات و5 دقائق على 5 إلى 10 ساعتين بالحساب 11 إلى 5، ضيف 6 ساعات على 5 إلى 10، أنت شنو أدبي العلمي؟ ضيف 5 إلى 10، ضيف عليها 6 ساعات 11 إلى 10، وعندنا 5 صح؟ كم صار؟ يعني اليوم كم منتصف الليل؟ 11 إلى 5. فكلمة نصف الليل 12 خطأ، أن يمكن عرفه ما يخالف بالأخبار، طلعت بعد 12 يقول لك صباح الخير خلاص، ممكن عرفه، لكن شرعا مشكلة، لأن هذا شخص يريد أن يطبق السنة مثلا، أو امرأة تريد تطبق السنة وتصلي آخر الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين تأخر إلى نصف الليل، فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان، الناس ناموا ما صلينا العشاء، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، فدل على التأخير سنة. فمرأة تريد أن تصلي نصف الليل، ذات بها أصلي أنا الساعة 11:30 الآن، لأن نصف الليل 12، يجوز؟ لا يجوز، حرام، لأنها صلت بعد الوقت، واضح؟ فكلمة منتصف الليل كما ذكرت لكم. إذن ووقت العشاء قال إلى نصف الليل. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها، فمن المكروهات أن ينام الإنسان بعد المغرب. السبب واضح، لأن بين المغرب والعشاء وقت إيش؟ قليل جدا، أقل وقتين في الصلوات الخمس ما بين المغرب والعشاء، فإذا نام قد تفوته الصلاة، فيكره النوم قبل العشاء. قال والحديث بعدها، والحديث في الصحيحين، والحديث بعدها يكره الحديث بعد العشاء. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، استثنى حديث الرجل مع زوجته والعلم، مذاكرة العلم أو العبادة عموما أو الصلاة. وهذا الحديث هل هو مطبق اليوم؟ 100%، صح؟ ما في أحد يتكلم بعد العشاء، عدل يا جماعة. اليوم سبحان الله الواقع يفرض علينا، وهذا خطأ، إحنا نفرض على الواقع شرع الله. فلماذا اليوم الناس بعد العشاء معتادون على الحديث والسمر والقي والقليش؟ لماذا؟ هل نستطيع أن نطبق هذا الحديث ولا ما نستطيع؟ نستطيع. أنت لازم كل يوم تطلع برا العشاء بعد العشاء، لازم ها شباب، لازم، ها لازم لازم. ممكن تجلس في البيت وتفعل ما تشاء، تطبق الحديث مع الأهل مع الأولاد، طلب علم، قراءة قرآن. لكن هذا يحصل متى؟ إذا رتب الإنسان نفسه. الله عز وجل خلق الليل لباس نوم وراحة والنهار معاش، إحنا قلبنا السالفة، خلينا الليل سهر والنهار نوم، وهذا خطأ، وهذا خطأ. وعدم الترتيب على النهر هذا يغفل الإنسان كثير من الطاعات. ترى عندنا حتى في الكويت قبل يعني في السبعينات وانت نازل، حياة الناس إلى العشاء خلاص، من بعد صلاة الفجر ما في نوم نهائيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ بورك لأمتي في بكورها. ويقول علماء النوم ثلاثة أنواع: قيلولة وعيلولة وحيلولة. سمعتوا في هذه؟ قيلولة معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، النوم بعد الظهر، هذا يسمى قيلولة. عيلولة النوم بعد العصر، يصيب الإنسان علة. ما تشوفون الإنسان لما يقوم بالعصر نفسه يعني ما يخلقه، صح ولا لا؟ علة. زين شنو الحيلولة؟ بعد الفجر، لأنها تحول بين الإنسان ورزقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها. من عند حيلولة فيكم؟ ثلاثتهم؟ الله المستعان. لكن جرب، أنا أقول جرب، خصوصا في الشتاء، وقت الشتاء تستطيع تنظم وقتك، لأن اللي يصلي الفجر في المسجد يطلع قريب الست خلاص، إما الدراسة أو الجامعة أو الوظيفة ما ينام، ثم ترجع الظهر تعبان تأخذ لك غفوة لو نصف ساعة، يستقيم وقتك. إذا جاء العشاء أنت دايخ، ما يعني ما راح تروح للدواوين ولا كذا. فتنظيم الوقت سبحان الله، الصلوات تنظم وقت الإنسان. قال صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس. عندنا الفجر فجر صادق وفجر كاذب. الأحكام الشرعية متعلقة بأي فجر؟ الفجر الصادق. وما الفرق بين الفجر الصادق والكاذب؟ الفجر الصادق، الفجر الصادق يضيء ولا ينقطع، إذا طلع نوره ما ينقطع. الفجر الكاذب قبل الفجر الصادق يضيء ثم ايش؟ ثم ينقطع، يضيء ينقطع. هذا فرق اول. الفرق الثاني الفجر الصادق يمتد نوره إلى الأفق، والكاذب لا يمتد إلى الأفق، تقطع. وهذا الأمر إحنا ما شاهد الآن، لكن لو كان إنسان في البر وعنده خبرة يعرف فجر الصادق من الكاذب. لكن هنا قال بطلوع الفجر الثاني، يشير إلى أن هناك أذان إيش؟ أذان أول، فجر أول، أذان أول. والأذان الأول هل هو من الفجر أو هو من الليل؟ من الليل. فالإنسان بعد الأذان الأول يصلي يقيم الليل ولا لا؟ يقيم الليل، لأن قيام الليل ينتهي بطلوع الفجر. قال ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ينتهي وقت الفجر متى؟ بطلوع الشمس، بشروق الشمس. لاحظوا في العصر، في العصر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا يدل على أن وقت العصر يمتد ضرورة من اصفرار الشمس إلى الغروب. هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من الفجر من العشاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك العشاء؟ ما ورد. ولذلك الصحيح من أقوال العلماء أنه ليس هناك وقت ضرورة من منتصف الليل إلى الفجر. طبعا العلم أن جمهور علماء أكثر علماء على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، لكن الصحيح خلافه. ليش؟ لأن وقت العصر، في وقت العصر ورد حديث ولا ما ورد؟ ورد. ما هو؟ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ما عندنا حديث من أدرك ركعة من العشاء قبل أن تطلع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك العشاء، ما فيه. إذن ما بين منتصف الليل الفجر هل هو وقت صلاة فريضة؟ لا. واحد يقول ما يصير، كل الصلاة متداخلة. هل كل الصلاة أوقات صلاة متداخلة؟ لا. هل وقت الفجر مع الظهر متداخل؟ لا. الفجر ينتهي متى؟ شروق الشمس. ومن الشروق إلى الزوال ما في صلاة، بمعنى ما في صلاة فريضة. فكذا يقال من منتصف الليل إلى الفجر لا يوجد صلاة فريضة. وهذه أحكام مهمة. الآن امرأة حائض طهرت بعد منتصف الليل، هل تلزمها العشاء؟ ما تلزم العشاء، لأنها طهرت إيش؟ بعد الوقت، طهرت بعد الوقت. وإذا نسي الصلاة أو نام عنها يجب أن يبادرها فورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي إذا ذكرها لا كفر لها إلا ذلك. نحن تعلمنا وإحنا صغار إذا قمت الصبح قفت صلاة الفجر، متى تصليها؟ ثاني يوم مع الفجر. وهذا اللي إحنا سمعناه، يعني الفجر مع الفجر، الظهر مع الظهر، وهذا ليس له أصل في السنة نهائيا. إنما نطبق هذا الحديث. لو أنك أنت الآن الدرس تذكرت أنك ما صليت الظهر، شو تسوي؟ تقوم الآن فورا، ما تتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، جاء في رواية فوقتها إذا ذكرها. بعدين إيش قال؟ لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا دليل على أنه لو أخرها فهو آثم. بل قال ابن تيمية لو تذكر ثم تأخر لا تقبل صلاته، يعني قال بعدين أصليها. لو صلها 100 مرة، لماذا؟ لأنه قال لا كفارة لها إلا ذلك. شنو ذلك؟ يعني أن يصليها إيش؟ الآن. وهذه نقطة مهمة لفعل يفعله غالب الناس للأسف، وهو يستيقظ بعد شروق الشمس، زين، فاته وقت الفجر، قال ما دام الوقت فجر فات خلنا نكمل النوم، فينام. طبق عليه قول ابن تيمية، لأن الرسول قال لا كفارة لها إيش إلا ذلك. أنت تذكرت الآن قمت من النوم صلى فورا. قال أبدين. طبعا جموع العلماء أنه يصلي وصلاته مقبولة، لكن ابن تيمية له وجهة صحيحة، لا كفارة الأهل لا يتساهل في الصلاة مباشرة. لو صل لو كانت الصلوات أكثر من صلاة، لا تستغربوا من ذلك، ترى غالب الناس كثير من الناس يتساهل يعني ينسى صلاة صلاتين ثلاث، يقدم الدراسة والوظيفة على الصلاة عادي، يقول بعدين بالبيت أشبكها كلها. كثير كثير يعني للأسف. فإنسان الآن ما صلى، قال قلنا الآن صليت، قال وأنا اليوم ما صليت لا الفجر ولا الظهر ولا العصر، الآن ماذا يفعل؟ يصليها كلها على الترتيب ولا الترتيب؟ لأن الترتيب واجب. لو أن إنسان مريض في مستشفى وغيبوبة أو نحو ذلك يوم يومين ما صلى، ثم أراد أن يقضي مثلا 10 صلوات، كيف يقضيها؟ مرتبة مرتبة، فجر ظهر عصر مغرب عشاء فجر ظهر، مرتبة ولا يؤخرها إلى الوقت الثاني. وهذا أيضا مما يجهله كثير من المرضى عافانا الله وإياكم، ما يصلون خصوصا كبار السن، ما يصلي، يقول أنا وين أصلي، ما توضيت وأنا كذا، لما أروح البيت أشبكها كلها، وهذا من أكبر الحرام. ولا بد أن ينبه المرضى على هذا الأمر، لأن الصلاة لا تسقط أبدا إلا في حال واحدة، ما هي؟ ذهاب العقل، لأن العقل هو مناط التكليف. ولذلك الإنسان في المستشفى دخل وقت الصلاة نقول له صل صل قائم، قال ما استطيع، طيب ونجلس، قال ما استطيع، صل على إيش؟ على جنب الأيمن الأيسر، قال ما استطيع، صل على ظهرك، قال أنا ما استطيع الحركة نهائيا. نقول إذا سقطت الأفعال بقيت إيش؟ الأقوال. سقطت الأفعال ما يستطيع تحرك، نقول صل بلسانك، يعني جالس هنا على ظهره الله أكبر ويقرأ الفاتحة وصورة قصيرة، الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله من حمده، ما في أفعال، بقيت إيش؟ الأقوال. بعض الناس إيش يقول؟ وإذا ما يستطيع يتحرك يصلي بأصبعه، سمعتوا في هذه؟ بأصبعه، شلون؟ هذا الآن قائم وهذا ركوع وهذا سجود، والسلام ليس له أصل في السنة، ما في. وبعضهم قال يصلي بطرفه يعني بعينه، طبعا هذا القيام الركوع نص والسجود تغمضة والسلام يمين، ليس له أصل. إذن ما في شيء اسمه الصلاة بالأصبع ولا الصلاة بالعين، إنما نقول إذا سقطت الأفعال ها بقيت الأقوال، يصلي بلسانه، ما يستطيع يتحرك حتى لسانه ما يحرك. إذا سقطت الأفعال والأقوال بقيت النية، ما تسقط الصلاة. طيب قم توضأ يا مريض، قال أنا ما أستطيع ما أتحرك، والطبيب مانعني عن الوضوء، ماذا يفعل؟ تيمم، يجيب له تراب ويتيمم، قال ما أستطيع، والطبيب قال لا يمس لا ماء ولا تراب، ماذا يفعل؟ يصلي على حاله، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، صل واتق الله ما استطعت. طيب إن الوقت أخذنا شوي. ثانيا ستر العورة، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، أن يغطي الإنسان عورته، والعورة كما جاء في الحديث بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، وبالنسبة للمرأة جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين. دليلها قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال القرطبي دلت الآية على وجوب ستر العورة في هذه الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، خمار الذي يغطي الرأس والصدر طبعا وبقية الجسد بطبيعة الحال. يشترط في الساتر الذي يستر العورة 3 أمور، يكون مباحا طاهرا لا يصف البشرة. مباحا يعني ليس حراما كالحرير مثلا، وطاهرا ليس نجسا ولا يصف البشرة. بعض الناس في الصيف يلبس ثوب خفيف جدا، شتاشة خفيفة، ويلبس السروال قصير، فيظهر إيش؟ بشرة الفخذين. إذا ظهرت البشرة بشكل واضح فالصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه لم يستر عورته. الستر يكون بثوب لا يصف البشرة. أما المرأة فكلها عورة ما عدا الوجه والكفين. هل يجوز للمرأة أن تكشف قدميها؟ عند جمهور علماء في الصلاة لا يجوز، وابن تيمية رحمه الله يقول يجوز، لأن الصحابيات كنا يصلين فتنكشف أقدامهم، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لكن لو سترت لقول الجمهور فهو أحسن. الشرط الثالث اجتناب النجاسة، يعني يجب أن يكون طهارة المكان والثوب والبدن. طهارة المكان دليل حديث الأعرابي تعرفونه، لما بال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال أريق عليه سجلا من الماء أو ذنوبا من ماء، طهارة المكان. طهارة البدن أحاديث الاستنجاء كلها، أحاديث الاستنجاء التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء، لأن هي تطهير للنجاسة من البدن. وطهارة الثوب حديث أسماء في دم الحيض، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغسل ثوبها من دم الحيض، لأن دم الحيض نجس. فهذه ثلاثة أدلة تدل على وجوب طهارة المكان اللي يصلي فيه يعني، والثوب والبدن. لو أن إنسانا صلى على وعلى ثوبه نجاسة، ثم بعد الصلاة رأى هذه النجاسة، فما حكم صلاته؟ صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعلين وهو لابس النعلين، والصحابة صلوا بنعليهم بنعالهم. أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، والصحابة اقتداء على طول خلعوا نعالهم في الصلاة. فلما انتهت الصلاة قال لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك تخلع فخلعنا. قال إن جبريل جاءني جبريل وأخبرني بأن به ما قدر، يعني نجاسة. وجلس دائما الحديث لو كانت الصلاة باطلة لأعادها النبي صلى الله عليه وسلم أكملها. فدل على أن الإنسان إذا صلى بنجاسة على ثوبه ورآها بعد الصلاة صارت صحيحة. طيب لو علم بنجاسة في ثوبه ثم انشغل ببعض الأمور ثم صلى نسيه ثم صلى بعد صلاة تذكر، ما حكم صلاته؟ صحيحة أيضا، نفس الحكم، لأنه وقت الصلاة لم يكن عالما بها، كان ناسيا وجود النجاسة. هناك مواضع لا تصح الصلاة فيها، أولها المقبرة، لقوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. يقصد الآن بهذا جميع الصلوات إلا صلاة الجنازة. فلو صلى الإنسان صلاة فريضة داخل المقبرة صلاة باطلة، وهذا يفعله بعض الناس لما يأتي متأخر ما يصلي العصر في المسجد اللي خارج المقبرة، يروح داخل بعدين دوله مكان يصلي العصر، ما يصح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة. وقوله في الحمام هنا شنو يعني الحمام؟ مكان الاغتسال، أما قضاء الحاجة فيسمى شرعا إيش؟ الخلاء. فالأحاديث التي فيها الحمام يقصد بها مكان الاغتسال وليس الخلاء. قال ثانيا لا تصح الصلاة في الحشوش، حشوش جمع حش، وهي المراحيض التي يكون فيها قضاء الحاجة، لأنها نجسة، والصلاة في مكان فيه نجس صلاة باطلة. ولا تصح في الحمام، حمام قلنا مكان استحمام، وقد كان في السابق حمامات عامة، وإلى الآن في بعض الدول موجود هذه الحمامات، لأنه غالبا قد يكون فيه شيء من النجاسة، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، لا تصح الصلاة في أعطان الإبل، يعني في مبارك الإبل التي تقيم فيها وتأوي إليها. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، لكن هل النهي هنا من أجل النجاسة؟ لا، مر بنا أن أبوال الإبل وأرواثها إيش؟ طاهرة. فما هي الحكمة من النهي هنا؟ قيل خوفا من نفارها وتهويشها على المصلي، أن الإبل إذا تحركت خصوصا إذا غضبت ممكن تشوش على المصلي. وقيل لأن الإبل مخلوقة من شياطين، كما جاء في سنن الماجة، خلقت الإبل من شياطين، ليس من شياطين يعني جن، إنما من فعل الشياطين، الشيطنة يعني. وأحسن الأقوال أن يقال للتعبد، يعني نهى أمر تعبدي لا تعلم حكمته. خامسا، موضع النجس، يعني أي مكان فيه نجاسة فالصلاة منهية في هذا الموطن. هل تجوز الصلاة في مكان فيه صورة أو تصاوير؟ نعم، صلاة صحيحة، لكن لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحذر من التصاوير، ولعن الله المصورين، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فلو صلى في مكان فيه تصاوير ففيه شيء من الكراهة، ولأنها مشغلة أيضا، لأنها مشغلة تشغل الإنسان عن الخشوع في الصلاة. الشرط الرابع، استقبال القبلة، يعني الكعبة. دليلها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني اتجاه المسجد الحرام، وهذا قد أجمع عليه العلماء أنه لا تصح الصلاة إلا باتجاه القبلة. وقال في حديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة. إذا كان الإنسان داخل الحرم والكعبة أمامه، يجب عليه أن يسامت القبلة، يجب. هل تتصورون أن الناس في الحرم ممكن يصلون إلى غير قبلة؟ ممكن؟ ممكن. لاحظوا الآن السجاد، السجاد مو دائري، صح؟ السجاد مستطيل. فأحيانا يصلي الإنسان آخر السجادة فما يكون مسامة الكعبة. بعض الأئمة أحيانا يقول استو استقبل القبلة رحمه الله. سمعت من الشيخ زليس مرة استغربت، قلت شلون استقبل القبلة عندنا كعبة قدامنا؟ لكن لاحظ أنت أن السجاد لو صليت على الرخام ما عندك مشكلة، أن الرخام إيش؟ دائري. لكن السجاد أحيانا تفرد السجادة طويلة طويلة، يصلي هذا آخر السجادة ما ينتبه للكعبة، وإلا هو إيش؟ إلى غير قبلة، صلاة باطلة، لأن أمام الكعبة يجب أن إيش؟ تسامت الكعبة تماما. طيب إذا لم ترى الكعبة فتتجه إلى إيش؟ إلى جهتها. ولذلك فولوا فأينما تكونوا فتم وجه الله، يعني قبلة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني اتجاه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هل نقول الآن في الكويت ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ ليش؟ الرسول قال، لأنه كان يحدث من يخاطب الصحابة وكانوا في المدينة، وقبلة المدينة إيش؟ كان جنوب. فإحنا ما لما نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما نطبقه فورا دون فهم. مثل إذا أتيتم الغاف فلا تستقبل قبلة بغاف ولا بول، ولكن شرقوا وغربوا. وإحنا نقول شرقوا وغربوا هنا؟ لا، الرسول يحدث من؟ أهل المدينة، شرقوا وغربوا. فقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة في شأن أهل المدينة، إحنا نقول الآن ما بين الشمال والجنوب عندنا في الكويت قبلة، لأن يعني قبلتنا غرب تميل إلى إيش؟ إلى إلى الجنوب قريب يعني. فما بين المشي يعني اتجاه. إحنا الآن هذه قبلتنا الآن، لو حطينا خط مستقيم تماما إلى الكعبة توقعون نصيبها؟ غالبا لا، إذا أنت تصلي إلى إيش؟ إلى اتجاه. فلو صلى الإنسان ثم بعد الصلاة اكتشف أنه انحرف عن القبلة قليلا، ما صحت صلاته؟ صحيحة، لأن جهة القبلة أمامه. يسقط الاستقبال في ثلاث أحوال يعني أو أربعة. يسقط استقبال القبلة يعني تصح الصلاة. أولا عند العجز ما يستطيع أن يستقبل القبلة، قالوا كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة في حال الحرب أو الأسر ونحو ذلك ما يستطيع. ثانيا عند الضرورة حال شدة الحرب في الخوف، ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري: وإذا اشتد الخوف صلوا قياما رجالا يعني على أرجلهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. في وقت الخوف يصلي، لو صلى غير القبلة فالصلاة صحيحة. ثلاثة عند الحرج والمشقة كالمريض، مثل ما ضربنا قبل قليل مثال مريض في الفراش يحرص على استقبال القبلة، إذا ما استطاع يصلي إلى غير القبلة، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الرابع صلاة النافلة في السفر على الراحلة، نافلة في السفر على الراحلة، واحد مسافر على الدابة على سيارة يريد أن يصلي نافلة تصح؟ تصح. ابن عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح يعني يتنفل على راحلته في السفر أينما توجهت به، وجاء في رواية أنه كان يكبر يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، يستقبل القبلة ثم يصلي قال حيث وجه ركابه أو حيث ما توجهت. إذا كنت مسافرا تصلي الفرض في السيارة ولا لا؟ ما تصليها، تصلي النافلة فقط. هل يجوز لسائق السيارة أن يصلي النافلة في السفر في السيارة؟ يجوز، يدعم سائق السيارة. شلون؟ حتى اوتوماتيك. شلون؟ هذا لما يركع. طيب لما يسجد راحت السيارة. المقصود أن غير السائق، غير السائق، لأن هذه القاء النفس التهلكة. فهذه أحوال يجوز أن يصلي إلى غير القبلة. كيف يستدل على القبلة؟ قالوا في الأخبار يخبره ثقة أن هذه القبلة. المحاريب الإسلامية هذه واضحة، المساجد، العلامات الأفقية لمن يعرف النجوم والقطب ونحوه، الشمس والقمر، الآلات الحديثة، كل هذه من وسائل معرفة القبلة. الشغل الخامس النية، فلا تصح الصلاة إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن النية محلها إيش؟ محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، والتلفظ بالنية بدعة. كثير من الناس قبل الصلاة يتمتم نويت أن أصلي، واحد صلى جنب شخص فقال نويت أن أصلي صلاة العشاء أربع ركعات لله تعالى فتقبلها مني، فقال نسيت أنت تقول خلف الإمام الفلاني يوم الثلاثاء الساعة 5:30 جزاك الله خير، فنبهه. لأن ما في يعني ألفاظ معينة حدثها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت النية معروفة قولا لعرفنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التلفظ بالنية أبدا، لأن النية ما معناها القصد. وهل القصد كلاما؟ هل القصد كلام؟ لا، القصد ليس كلام، القصد يكون بإيش؟ في القلب. آخر مسألة ذكرها المؤلف أو مسألتين هي قلب النية. قلب النية يجوز قلب النية أو لا؟ أولا ينتقل من معين كالفريضة أو النافلة المقيدة بزمان أو مكان أو حال إلى نافلة مطلقة، فجائز ما لم يترتب على ذلك ترك صلاة الجماعة. يعني لو صلى الظهر ثم أذن تبين أنه صلى قبل الوقت، لو أن يقلبها إيش؟ نافلة، ما يقطعها، صلى ولا أذن أنا صليت قبل الوقت فأقلبها إيش؟ أقلبها نفلا. أو صلى الظهر منفردا ثم حضرت صلاة الجماعة فيقلبها نفلا لكي يدرك إيش؟ صلاة الجماعة. هذه واحدة. اثنين ينتقل من معين إلى معين فيبطل الأول لقطع نيته ولا ينعقد الثاني. صلى العصر ثم تذكر أثناء الصلاة أنه لم يصلي الظهر، يصير يغيرها الظهر؟ لا، يقطع النية. وينوي من جديد الظهر ثم يصلي العصر. الثالث أن ينتقل من مطلق إلى معين فلا يصح، يعني صلى نافلة مثلا ركعتين ثم تذكر أنه قبل الفجر حول سنة الفجر، أيضا هذا الأمر لا يجوز. المسألة الأخيرة هي خلاف المأموم مع الإمام، يجوز أن يأتم يجوز أن ينتقل من الانفراد إلى الائتمام أو إلى الإمامة، أو من الإمامة إلى الائتمام أو الانفراد لعذر، بمعنى صلى إنسان منفرد ثم جاء شخص صلى معه، تحول هذا من منفرد إلى إيش؟ من منفرد إلى إمام، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، صلى فجاء ابن عباس فالتحق به، تحول نيته من منفرد إلى إمام. هذا آخر ما يتعلق بشروط الصلاة. نتمنى أن الحين غيرنا وقتنا العصر، إذا تقدرون تجون مبكر، أنا من العصر قاعد هنا ينطركم لأن احنا متأخرين جدا في الفقه، فإذا تقدرون أنا أدري تعبانين الله يعينكم، إذا تقدرون قبلها شوي ربع ساعة حتى ندرك ما فات. الله أعلم، صلى الله عليه محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.